الآية الوحيدة اللي حافظها في الكتاب، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أو يعني اعمل لدنياك برضه، مش كده ولا إيه؟ يعني تلاقيه ملقط كده حديث وآيات تخدم المشروع بتاعه، مشروع الدنيا اللي هو عايش فيه. الناس دي كانت حالتها شكلها إيه؟ انظروا إلى مكحول رحمه الله، مكحول من التابعين. مكحول هذا كان عبد يباع ويشترى. يقول مكحول من عظماء التابعين، من علماء التابعين رحمه الله، يقول اعتقت بمصر، كان عبد يباع ويشترى في مصر، اعتقت بمصر، فلم ادع بها علما الا حويته فيما ارى. شوف الكلام، ما تركش ذرة علم موجودة في مصر إلا حواها. مصر جاها صحابيون كتير في مصر عاشوا فيها، وجاءها أيضا من التابعين وعاش فيها من العلماء. كل علم هؤلاء حواه مكحول رحمه الله. كفاية؟ لا مش كفاية. طالب العلم لا يشبع أبدا. ثم يقول ثم أتيت العراق ومن بعدها المدينة فلم أدع بها علما إلا حويته. العراق والمدينة المنورة، يا الله، شوف كم الصحابة اللي راحوا العراق، وشوف كم الصحابة اللي عايشين في المدينة المنورة، وحوى علم المدينة وعلم العراق. ثم يقول ثم أتيت الشام، والشام بقى قاعد فيها استقر، فيقول ثم أتيت الشام فغربلتها. تعقيد، بس ده برضه بشر زينا، بس عنده طموح، طموح عالي. أظن لو كان حوى علم مصر كان كفاية، وكان يبقى من علماء الأمة، ويشار له بالبنان، ويحمد إن شاء الله عند رب العالمين مع صلاح نيته. لكن ده مش كفاية عنده، يروح العراق ويروح المدينة وبعد كده يروح الشام، يغرب للشام، ما يسيبش ركن ولا بقع في الشام إلا ويذهب إليها بحثا عن العلم رحمه الله. ده كان ايه؟ كان عبد يباع ويشترى، ما هوش انسان ميسور حاله، لا، ده مسكين فقير جدا جدا، من افقر المسلمين في زمانه، ومع ذلك من اعلم المسلمين في تاريخ الأمة. الشافعي رحمه الله يقول حفظت القرآن وانا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وانا ابن 10 سنين. طب القرآن 7 سنين، احنا بنقول يعني ايه؟ في ناس كتير حافظ القرآن ما شاء الله عن 7 سنين، والقرآن من اعجازه انه يحفظ، لكن يحفظ الموطأ فعشر سنين وعنده 10 سنين؟ احنا صعب جدا يا اخواني، حد فيكم قرأ الموطأ؟ الموطأ مش بس كتاب حديث، حديث وفقه، صعب ان يحفظ، صعب جدا ان يحفظ، يكاد في زماننا أن نقول مستحيل. طب ده مش قاعد في 30 سنة 40 سنة، في القصة بركة، في القصة بركة، في صدق. طب بقى كان مريح ووضعه مستقر وعنده أم غنية وأب غني وبيصرفوا عليه، فالراجل متفرغ لقضية العلم. انظر ماذا يقول عن نفسه: ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس لأكتب عليها. ما فيش عندها قروش قليلة تديها له يشتري بها ورق يكتب عليه، ما فيش كراسة يكتب عليها، وعايز يحفظ ويكتب ويجمع العلم يعمل ايه؟ فكنت أسير في شوارع المدينة التي يعيش فيها، فإذا رأيت عظما يلوح لي من بعد أخذته فكتبت عليه ثم طرحته في جرة قديمة لنا. فبيجمع العلم فوق عظم، بيكتب على عظم عشان ما عندوش ثمن الورق. هذا الشافعي رحمه الله، وكان يدخل المساجد وهو في 13 من عمره، 13 سنة يناظر العلماء، 13 سنة بقى بيناظر العلماء رحمه الله. ولما عنده 13 سنة العلم بقى بدأ يكتر، ومناظرات العلماء تكتر، وعايز يكتب ويكتب، والعظم مش مكفي، هيحط العظم ده كله فين؟ مشكلة. احنا بنتبسم، بس انظر الى المعاناة التي كان يعيشها